Book 2 64 64 부정하기 1 النفي 1 النفي 1 저는 그 단어를 이해 못 해요. لا أفهم الكلمة. لا أفهم الكلمة. 저는 그 문장을 이해 못 해요. لا أفهم الجملة. لا أفهم الجملة. 저는 그 뜻을 이해 못 해요. لا أفهم المعنى. لا أفهم المعنى. 선생님. المعلم المعلم 선생님을 이해해요? هل أنت تفهم المعلم؟ هل أنت تفهم المعلم؟ 네, 잘 이해해요. نعم أفهمه جيدا. نعم أفهمه جيدا. 선생님 المعلمة المعلمة 선생님을 이해해요? هل أنت تفهم المعلمة؟ هل أنت تفهم المعلمة؟ 네, 잘 이해해요. نعم أفهمها جيدا. نعم أفهمها جيدا. 사람들 الناس الناس 사람들을 이해해요? هل أنت تفهم الناس؟ هل أنت تفهم الناس؟ 아니요. 잘 이해 못 해요. لا لا أفهمهم بشكل جيد. لا لا أفهمهم بشكل جيد. 여자친구 الصديقة الصاحبة الصديقة 당신은 여자친구가 있어요? هل لديك صديقة؟ هل لديك صديقة؟ 네, 있어요. نعم لدي صديقة. نعم لدي صديقة. 딸 الابنة الابنة 당신은 딸이 있어요? هل لديك ابنة؟ هل لديك ابنة؟ 아니요. 없어요. لا ليس لدي ابنة. لا ليس لدي ابنة.